وجمعنا وإياكم على هذه المائدة النبوية المحمدية بواسطة سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وقد سمعنا في كلام الشيخين القابلين ما فيها الهداية والكفاية والبركة والانتفاع إن شاء الله تعالى، فجزاهم الله خير الجزاء وجزاء جميع أشياخ الأمة خير الجزاء عن هذه الأمة المحمدية، كما قال جليله رضي الله عنهم وأرضاهم: جزاء الأشياخ ربي كل خير، لقد رسموا السلامة للحياة وأفدونا المفاهيم والتصافي ويكسير التسامي والثبات، وكانوا خير من أحيا فؤادا وعجرا ضاع في سوق الشتات. فبهذه التوجيهات النبوية الربانية من ألسن العلماء المخلصين تتنوع القلوب وتتزكى الأنفس ويهتدي الإنسان في مراد البعد من المولى سبحانه وتعالى. ونحن وإياكم في هذه المرحلة التي تمر بها أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفي ذكرى دخول، ولا نقول رأس الحسين وإنما نقول دخول الحسين إلى هذه البلاد المحروسة، ينبغي لنا أن تتولد فينا مشاعر أخرى جديدة تجاه رفعة هذه الأمة المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى. فأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمة محبوبة عند الله تعالى بمحبة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم لها. وكل واحد منكم يسأل نفسه ما هو دوره في التسبب في رفعة حال هذه الأمة، رفعة مستواها فكريا أو خلقيا أو اجتماعيا أو حتى اقتصاديا. المسلم من المسلمين يملك من المولى سبحانه وتعالى مواهب عظيمة، يوجه هذه المواهب والخصائص التي ودعها المولى سبحانه وتعالى في روحه وبطنه تجاه هذه الأمة، فيشارك في في في في في انتشال أوضاع هذه الأمة إلى الأكمل وإلى الأرقى. ونحن موعودون أن هذه الأمة المحمدية سترتفع بين الأمم كلها، وسيعلي المولى سبحانه وتعالى شأنها، حتى قال صلوات الله وسلامه عليه مخبرا عن هذا الحال وأنها لن ترى الخزي والهوان أبدا، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذا الحديث سنده حسن، قال: لن تهلك أمة أنا أولها والمسيح ابن مريم آخرها. فهذه أمة أولها المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وآخرها سيدنا عيسى ابن مريم، وفي رواية ضعيفة ووصفها المهدي عليه السلام. ففي هذه المراحل التي تتحول بها الأمة من حال إلى حال وتنتقل من طور إلى طور، وهي مع هذا التحول ومع هذا الانتقال تتخلى عن البدائل وتتخلى عن البدائل التي وجدت في أن تموت هذه الأمة المحبوبة عند الله سبحانه وتعالى، تصل إلى أوج عزتها وشرفها عند الله سبحانه وتعالى في قيادة الأمم وتوجيه الشعوب إلى السعادة الكبرى عند الله في الدنيا وفي الآخرة. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن سأوجز الكلام في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أبدأ من حين ختم الشيخين الفاضلين فيما سمعناه من كلامهما: ماذا نستفيد من هذا الكلام الذي سمعناه؟ وكيف سنطبق هذا الكلام في واقعنا وواقع بيوتنا وحاراتنا وبلادنا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن مخبرا عن حال أولي الألباب الذين إذا سمعوا كلاما استفادوا منه، وليس يسمعون الكلام فيدخلوا من الأذن اليمنى ويخرجوا من الأذن اليسرى إن صح التعبير. قال الموضع عن أولي الألباب: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولي الألباب. وانظر إلى التعبير القرآني، ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبشر، فبشر عباد، ليسوا عبادا لكنهم عباد مميزون، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولا المولى هنا عبر بالاستماع، قال: فبشر عباد الذين يستمعون، ولم يقل المولى عز وجل: فبشر عباد الذين يسمعون، لأنه مقرر عند الفقهاء قبل أهل اللغة الفرق بين السماع والاستماع. هناك في كتب الفقه في باب سجدة التلاوة تصنف سجدة التلاوة للقارئ وللسامع وللمستمع. السامع هذا الذي يسمع الكلام عرضا، شخص يمر بجنب هذا المكان فيسمع الناس يتكلمون فهذا سامع. أما المستمع الذي يقصد السماع فمن دخل السماع فهو مستمع. وصلة التلاوة تصن للقارئ وللسامع وللمستمع. ربنا عز وجل أثنى على الأبوام الذين يستمعون. وإن كان القول هنا في هذه الآية كما هو مقرر عند أهل التفسير المراد به القرآن يستمعون القول، إلا أنه بالعموم أي قول أنت تسمعه دائما تخرج منه بنتيجتين. فتدخل ضمن المثنى عليهم في هذه الآية. فبشر عباد الذين يستمعون القول، أولا تعطي القول حقه من الاستماع وحسن الإنصات، وهذا من أدبك مع كل شخص يتكلم أن تحسن انصاتك له. فبشر، فلك بشارة من الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو الأمر الآخر؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول ثم فيتبعون أحسن. أنت عندك اختيار وإدراك، ما هو أحسن ما سمعته من الكلام السابق، وما هو ما أنت ناوي أن تعمله وأن تفعله بعد أن سمعت هذا الكلام. فبشر العباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هداهم الله قيل لحسن الاستماع، أو هداهم الله الهداية العامة المطلقة ومنها حسن الاستماع. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انظر القرآن يعبر تارة بالألباب وتارة بالعقول، لكن غالبا إذا ذكر العقول يذكرها في معرض النفس، وعندما يذكر اللب أو الألباب يذكره في معرض الثناء. إنما يتذكر أولو الألباب، إن في ذلك لذكرى أولي الألباب. ولكن عندما ذكر العقل كما في سورة تبارك الملك قال سبحانه وتعالى عن الأقوام الذين لم تنفعهم عقولهم في الاهتداء إلى الحقيقة إلى الصواب، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السبيل. ولو كان العقل يهدي أحدا لكان أولى بالهداية الفلاسفة الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة التفكير والنظر في الموجودات، ومع ذلك لم يهتدوا للخالق العظيم والخالق الرحيم سبحانه وتعالى. إذا نحن عندما نسمع كلاما لا بد لنا أن نفكر ماذا نستفيد من هذا الكلام وكيف نطبقه في واقعنا وفي حياتنا، ونستفيد منه أيضا ماذا نستفيد من هذا الكلام الذي سمعناه. فأنتم سمعتم كلاما عظيما من هذين الشيخين أطال الله عمرهما ونفع بهما الإسلام والمسلمين، ولكن نريد أن نخرج بتطبيق هذا الأمر. الدكتور الفاضل أشار إلينا في كلمته السابقة في تنزيه مدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أوهام وأفهام كثير من الناس أو العلماء حتى. سبحان الله، فإن العالم قد يخطي وإنما المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أخذ من هذا بأن كل واحد منكم يؤدي دوره في ويتسبب في إظهار للناس مسلم أو غير مسلم مدام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند الولاد، وذلك بأسباب منها أن نكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأننا عندما نكثر الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتلئ بواطننا بالإجلال والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإجلالنا وتعظيمنا لرسول الله يسري إلى غيرنا إذا رآك إنسانا غير مسلم وأنت معظم لرسول الله محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يسري ذلك التعظيم إلى ذلك الشخص بحكم المجاورة، فتخف ظلمات الكفر إن كان كافرا، وتخف عنده ظلمات البدعة إن كان متشربا بأفكار البدعة. لأن بعض الناس قد يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا كما سمعنا، وهذه مصيبة كبرى أصيبت أمة الإسلام بها أن ننظر إلى بشريات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنريد أن نخرج من هذه الليلة المباركة في ذكرى سيدنا الحسين، لماذا؟ بخصلة هي تعود على أنفسنا وعلى غيرنا، بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو موسى المديني بسند حسن كما قال حافظ العراقي رحمه الله أنه قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي بعد صلاة الفجر 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا. ومن صلى علي بعد صلاة المغرب 100 مرة قضى الله له 100 حاجة، 70 من حوائج الآخرة و30 من حوائج الدنيا. وفي رواية الإمام الدارقطني بسند جيد ذكر رواية مطلقة غير مقيدة، لا بعد الفجر ولا بعد المغرب. يقول فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي في اليوم والليلة 100 مرة قضى الله له 100 حاجة. ألسنا لنا حوائج؟ وهذه الأمة كلها لها حوائج، فكم من الوجه نبذله في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دقيقة واحدة ممكن تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة في دقيقة واحدة، ولكن انظر العوائد التي ستعود عليك وبركة هذه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة فقط إذا صليت فيها في دقيقة واحدة. يقضي الله سبحانه وتعالى حوائجك كثير من المشاغل شغلت الأمة عن المهمة الكبرى لها في هذه الحياة بسبب مشاغل الدنيا، مشاغل الحياة. ونحن وظيفتنا أعلى الوظائف، ديننا الحمد لله تعالى أعظم الأديان، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الأنبياء على الله تعالى، ووظيفتنا في الحياة أعظم الوظائف وهي وظيفة الدعوة إلى الله. نحن ندعو هذه البشرية كلها إلى منهج الخالق الرحيم الخالق العظيم، أمة المليار ونصف مليار مسلم تدعو بقية البشرية إلى منهج الرحمن الذي يقبل منهج آخر يراد البشرية أن تمشي نحوه وأن تتبعه، وهو منهج الشيطان. منهج الشيطان يقوم على التحريش، على احتناك الذرية، لا احتنيكن ذريته إلا قليلا، له مداخل يخبها على الإنسانية. وقد أخذ 5.5 مليار آدمي منهج الشيطان، ومنهج النبوة منهج الخالق، مشروع الخالق العظيم الذي يقوم على التوحيد. كل مولود على فطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما هي الفطرة؟ التوحيد للخالق العظيم. هذا الفطرة، هذا المنهج فطرة الله في أن تتوجه البشرية للتوحيد، نعبد الله وحده جل في علاه ولا نشرك به شيئا جل في علاه. حتى عندما ندعو سيدنا الحسين أو غيره من أهل البيت أو غيره من عباد الله الصالحين، هذا لا يمس التوحيد ذرة واحدة. عندما نقول يا بدوي يا سيدي الحنفي يا فلان، هذا لا يكدح في التوحيد ذرة واحدة ولا أقل من الذرة. ولا نطيل الكلام في هذا، إنما فقط تذكير، فأن المؤمن ينتفع بالذكرى. منهج التوحيد الذي يراه الله لهذه البشرية تمشي على التوحيد الصحيح الخالص لله، لا يكدح فيه توكلا بنبي ولا بولي ولا بحي ولا بميت، طالما الإنسان يعتقد أن النافع هو الله سبحانه وتعالى. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلمنا على القبور، هل نسلم على جمادات؟ هل نسلم على عظام؟ هل نسلم على تراب؟ هل نسلم على أحجار أمامنا؟ نسلم على أرواح، هذه الأرواح حاضرة ترد عليك أيها المسلم، تقول السلام عليكم داري قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. لا تظن أنك تسلم على حجر أو على شيء معدوم. العاقل يتحاشى، فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمك أن تخاطب خطاب العاقل لشيء معدوم أمامك؟ تقول السلام عليكم لمن؟ لرفات القبور. أنت تسلم على أرواح، إذا دخلت مقابر المسلمين فسلمت عليهم، سلمت على أرواحهم وهي ترد عليك. فكيف بالشهداء؟ فكيف بالصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى؟ هذا أمر مفروض، ولكن فقط ليقوى يقيننا أننا عندما نخاطب هؤلاء نخاطب أحياء أمامنا، ليسوا عدما وليسوا أمواتا بالموت الذي يفهمه الناس موت العدم، لقد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فالوصية الأولى حتى نخرج بفائدة لنا ولكم في صلاح أحوالنا وفي رفع مستوانا ودرجتنا الإيمانية عند الله سبحانه وتعالى، أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقل من هذه 200، 100 قبل الفجر و100 بعد المغرب، 100 بعد الفجر بعد صلاة الفجر و100 بعد صلاة المغرب أو بعد ذلك. جاء في رواية الإمام أبي موسى المديني أن الصيغة مطلقة في هذه الرواية من غير آل ولا أصحاب، وتسمى صيغة الضمير اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه، هكذا ورد في الرواية. وهل أنت أتيت بالصيغة المشهورة بالآل والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم؟ فلا حرج عليك، المهم أن تصلي مئة من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء، وأن أكثرت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام، سيأتيك الله سبحانه وتعالى بالفرج عاجلا قريبا فورا سريعا، وسيعطيك الله سبحانه وتعالى الفهم في كتاب الله والفهم لنصوص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم طلبة العلم الشريف جنود المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم تدافعون عن شرع رسول الله وتدافعون عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالدعوة إلى الله تظهر أحكام الدين وبفضل الدعوة إلى الله وتظهر منافع الدين. الدين هذا له منافع الناس لم يروها ولا يعرفونها كثير منهم، لذلك تجدون كثيرا من الناس يتضجر من الدين ويتذمر من الدين لأنه لم تظهر له منافع الدين التي فيه، لم ينتفع بشيء من الدين، إذا صلى لم ينتفع بصلاته، إذا ذكر الله لم ينتفع بذكره، إذا بر والديه لم ينتفع بره والديه، فلم تظهر له منافع الدين. فلا غرابة أن نجد كثيرا من الناس يبتعدون عن الإسلام يبتعدون عن الدين لأن منافعه التي الله أودعها في طي الأحكام وطي العبادات لم تظهر لهم، يقولون هذا دين عسر، هذا دين صعب، هذه عبادات كلها ملل كلها ضجر، نحن نتعب عندما نقوم في آخر الليل عندما نستيقظ قبل الفجر، ولا يتذوقون حلاوة القيام قبل الفجر ولا يتذوقون الأنس مع الله سبحانه وتعالى في الاستيقاظ قبل الفجر ولا غيابة، كما قال الغائب رضي الله عنه وأرضاه: فظن في ظلام الليل يا خاطب العلا، أنتم خطاب العلا وسط العلم الشريف، فضب ظلام الليل يا خاطب العلا، فرب العلا في الليل يوجبها فقرا، وشاهد جلال الله كيف اماتها، واضفى عليها من ذيول الدجى السدرا، وجول بكبح النفس للذنب مشرعا، فيهتز ايضا راضيا لا يرى محلا، ومن قال رسول الله كل ميسر لما شاءه الرحمن فلنسال الفضل. لا بد لنا ولكم طلاب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين طبع الملائكة أجنحتها لهم بعد إخلاص النوايا في نشر الإسلام ونشر أحكامه بين الأنام، أن تقوم قبل الفجر ولو دقيقة، وإن كنت ممن يقوم هنيئا لك، وإن كنت ممن يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئا لك، وإن كنت تأخذك المراجعة والمطالعة والتحقيق والتدقيق والتنميق والتزويق عن هذا فلن يغنيك هذا ابدا عن عدم صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم لا بد لك ان تصلي وتسلم على رسول الله لانه امامك ومدرسك صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا كما قلت لا بد لكم من استيقاظ قبل الفجر ولو دقيقه واحده. اضبط ساعه الجوال قبل الفجر بدقيقه واحده وانتبه في هذا الوقت الشريف العزيز الحساس العظيم. حتى لم تنفض ربك، حتى إذا لم تتمكن من الوضوء والصلاة استيقظت فقط في هذا الوقت وقلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحميك وعلى كل شيء قدير، اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. دعوت الله تعالى لك والإخوان والمسلمين والأمة ولغير المسلمين، تدعو حتى لغير المسلمين إن الله سبحانه وتعالى يتكرم عليهم بالهداية، وإن كان لك صديقا غير مسلم فادع الله له سبحانه وتعالى ولو باسمه. إذا كنت تعرف أخا لك أو صديقا أو غريبا ما دمت لك علاقة به في الدنيا فادع الله له سبحانه وتعالى باسمه، اللهم اهدي صديقي فلان هذا غير المسلم، اذكره باسمه. كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار يجوز الدعاء لغير المسلم باسمه ما دام في الدنيا، اما اذا بدات الدار الاخره خلاص انتهى، انغلق الباب امامه وانقفل الباب امامه، فقم قبل الفتنه ولو دقيقه واحده. هذه ستغير داخلك، ستغير الباطن عندك، وتتلقى نور العلم وطريقه اخرى، وتتلقى نور الكتاب وانوار النصوص بشيء اخر من الرحمه والمحبه. وامر اخر ايضا اريدكم ان لا تغفلوا عنه، هو حديث رواه الإمام الطبراني بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم والأمة محتاجة إليه. يقول صلى الله عليه وسلم من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 27 مرة كان من الذين يستجيب الله دعاءهم وبهم يمطر أهل الأرض. وفي رواية أخرى أيضا من سند الحسن يقول صلى الله عليه وسلم من استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله بعدد كل مؤمن ومؤمنة حسنة. كم عدد المسلمين والمسلمات في هذا الزمان؟ يقال أن عدد المسلمين في عصرنا هذا وصلوا إلى 1.5 مليار مسلم. في ثانيتين أنت تحصل على 1.5 مليار حسنة. في ثانيتين أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات تحصل 1.5 مليار حسنة. أم إنه لا يوجد عندك يقين أنك ستحصل على 1.5 مليار حسنة؟ إذا كان لا يوجد عندك يقين أنت معلوم إذا لا تقول إذا لم تقول هذا. أما إذا كان عندك يقين أنك إذا قلت أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ستحصل كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم على 1.5 مليار حسنة، فلا تترك هذا استغفار المؤمنين والمؤمنات أبدا، فإنه سيكون سببا لتوبتهم، سببا لهدايتهم، سببا لإسعادهم. نحن لماذا نطلب هذا العلم؟ لماذا نطلب العلم؟ لماذا نأخذ الشهادات؟ لماذا نجتمع ويوقف عند الشيوخ؟ لأي شيء؟ لإنقاذ هذه البشرية. المسلمون الحمد لله على خير كبير، الحمد لله، وإن كان فيما بين المسلمين شدائد وأخطار، أخطار الربا. قد يظن بعض الناس أن هذا ليس خطر، قد يظن الخطر انتشار الوباء. لو قيل أن الماء تسمم أو أن الهواء تلوث سيظن أن هذا خطر على المسلمين وعلى غير المسلمين، ويظن أن خطر الربا أكبر من هذا الخطر. الربا يمحق الله الربا. قال بعض المفسرين إنما عبر الله سبحانه وتعالى بالمحب دون السحب، لأن المحب لا يبقي أثر، إنما السحب لا يبقي أثر. لو سحبت أنت هذا القمح ستجد أثر الجداس، ولو سحبت هذا الخشب ستجد وسترى أثره، إنما إذا جاء المحب من الله سبحانه وتعالى لا يبقي أثر أبدا. فمن بنى على باطل فهو باطل. نحن ننظر إلى هذه البشرية بعين الرحمة كما أمرنا وكما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى غير المسلمين نريد أن يهتدوا، ونتمنى أن نكون سببا في إسلامه. الله سبحانه وتعالى هو الهادي. أنت لن تهدي نفسك، ولن تقدر أن تهدي ولدك، ولن تهدي زوجتك، ولا تهدي ولد، ومعلمك وشيخك ليس هو الذي هداك، الله الذي هداك. لو كنت تعتقد أن شيخك هو الذي هداك صحيح توحيدك مع الله. الله هداك. الشيخ لا يهدي أحد، والوالدان لا يهديان أحدا، والمعلم لا يهدي أحدا، هم أسباب، الله وحده الهادي جل في علاه. فنحن نتسبب في هداية هذه البشرية. بماذا نتسبب؟ بأخلاقنا، بدعائنا. كما قلنا في هذا الدعاء لا تتركه 27 مرة، سترى بركة طلبة العلم، وخصوصا الطلاب الآفاقيين الغرباء سيرجعون إلى بلدانهم وإلى أماكنهم، سترجعون إلى أماكنكم وإلى بلدانكم حاملين رسالة كبرى. فلتكن همتك عظيمة، ليست همتك أن تأخذ الشهادة فقط، هذا جزء من أهدافك. أنت همتك أن تبني أرضك كثيرة، وأن تبني معاهد كثيرة، وأن تبني مساجد كثيرة، وأن تنشر الدين في هذه البشرية الباقية. ليس همتك أن أخذ الشهادة وأخرج، هذه همة دينية بسيطة جدا. همتك أكبر من هذا وأعظم من هذا. وإذا رجعت إلى بلادك لا تنسى شيوخك الذين أخذت عنهم العلم، وأن تدعو الله سبحانه وتعالى لهم أحيانا وأمواتا، حتى ولو صرت شيخ الإسلام في بلدك لا تنسى شيوخك أبدا الذين ربوك وهدبوك وعلموك، وقلوبهم الآن بالرحمة لك يريدونك عالما صالحا، عالما ذاكرا، ليس والعياذ بالله سبحانه وتعالى عالما كما جاءت الروايات، عالما من علماء السوء الذي يفرق المسلمين ويفكر كالمسلمين ويسيء الظن في المسلمين ويتطاول بلسانه على علماء أمة محمد وعلى الصالحين من عباد الله. فانتبه أيها المسلم وخذ هذه الفوائد من هذه البلاد المباركة. ما شاء الله هذه مصر بلاد مباركة عظيمة. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال ولقاها في القرآن وقال ادخل مصر إن شاء الله آمنين. تدخل آمن وتأخذ بركات أهل البيت وبركات الأكابر واقرأ وابحث وحقق ولا تعتمدا على ما تأخذه في الكلية ولا في الجامعة فقط. ارجع بنفسك أنت اقرأ كثيرا امضي وقتك في القراءة وجيد الفوائد واستعن بالحفظ واجعل همتك عالية ليست شهادة ولا شهادتين. أنت أكبر من الشهادات. الشهادة جزء كما قلنا لا نستهين بها ولكن لا تكون هي مطمح. إذا وصلت إلى الشهادة ظننت نفسك أنك وصلت إلى كل شيء. المطلوب منك أكبر من هذا. مطلوب منك أن تنشي معاهد وتنشي مدارس وتعلم أجيال قادمة في المستقبل فتكون قرة عين لشيوخك الذين أخذت عنهم العلم وأخذت عنهم القرآن. فهذه الثلاث الوصايا إذا سمعت كلاما من أحد فتفكر أنت ماذا أنا أستفيد من هذا الكلام؟ ماذا سيعود علي؟ ولا تكون أنانيا على المذهب الأنوي مذهب الشيطان الذي يقول أنا دائما فكر في الخير للكل. هذه الحياة مدورة زاوية. إذا قرأتم التحولات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه التحولات الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المراحل التي تمر بها الأمة والتحولات التي تمر بها أمة الإسلام إلى قيام الخلافة الراشدة في آخر الزمان ستعلمون وستدركون كيف الأمة محتاجة في هذه المرحلة إلى الدعاء. هذه أمة محبوبة والإيمان مغروس ومركوز في فطرتها على ما نرى من الأخطاء في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية لكنها أمة مرعية إلى الله والنبي محمد يدعوها صلوات الله وسلامه عليه ومحتاجة إلى من؟ محتاجة إلى التجار أو إلى الأغنياء. الأغنياء إذا لم يجدوا علماء ودعاء صالحين سيحلقون ولن تنفعهم أموالهم. إذا لم يخرجوا الزكاة سيعذبون. ذكر السوق هذا الذي تقولونه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي وفي رواية دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إذا انكشفت الحدود عن قلبك سترى أن ذكر السوق هذا ثوابه أفضل لك لو ملكت السوق كله من لا بد أن نخرج اليقين الفاسد من بواطننا ونأتي باليقين الصحيح اليقين بما قاله رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام حق كلام صدق كلام رسول محمد صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت السوق وقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد إلى آخر الذكر الملائكة ستكتب لك ألف ألف حسنة إلى آخر الحديث. كونك تصدق لا تصدق شيء يحبط عملك هذا لا يحبطك هذا كلام آخر وتفاصيل أخرى. المهم أن تقوله وأنت متيقن الأجر والثواب من الصالح المخدوم محمد صلى الله عليه وسلم. فقوموا بهذه الأعمال ولو أطيل عليكم وأرجع الأمر مرة أخرى. إذا سمعت كلاما فكر ما الذي ينفعك من هذا الكلام من تعقيبك. نحن في مدار نفع وربما نكون في آخر مرحلة تشهده أمة الإسلام وتأتي بعدها الآيات العظام والمراحل الكبرى التي يتحدث عنها في الأحاديث. ولا بد لكم في هذا الوقت من قراءة لأشراط الساعة. اعتنوا بهذا العلم ونضبط الدين كله ليس مجزأ. أركان الدين التي علمها الرسول صلى الله عليه وسلم إسلام وإيمان وإحسان وأشراط الساعة. الآن نحن محتاجون إلى هذا العلم كيف يطرق تعرف كيف تمر في الأمة الأوضاع والمتغيرات والتحولات التي ستكون في هذه الأمة وماذا ستقدم عليه. فكأنك تقرأ الغيب من أنوار كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعيش في ثبات ونور. فاستفد من أي كلام ولا يغرك من قال ولكن انظر الى ما قال استفد انتفع من اي شخص يتكلم. وثانيا كما قلنا اكثر الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستغفر المؤمنين والمؤمنات. هذه المراحل قادمه على الامه بخير كبير جدا وخير عظيم. وطالما انتم في هذه البلاد المباركه زوروا الصالحين وسلموا على المسلمين في قبورهم. الحافظ ابن حجر العسقلاني قبره هناك. أنتم أعطابيون جئتم من بلاد أهل البلاد هؤلاء يزورون جاء يرضى هذا الحافظ الذي انتقل كتابه بالحباية، وتنقل الحافظ جلال الدين السيوطي الذي انت تقرا رسائله وكتبه وتحقيقاته وتفسيره ربما موجود هنا، والعارف ابن ابي جمره الامام الحافظ ابن حجر دائما ما يشير الى اقوال العارف ابن ابي جمره في الفقه، قال ابن ابي جمره، قال العارف ابن ابي جمره، هذا موجود هنا العارف بالله ابن ابي جمره الرجل العظيم. وكم من الاساطير كالامام الشافعي والليل وابي زكريا الانصاري، قال إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: ما أسفت على أحد كأسفي على الليث، يتمنى أن يلقى الليث بن سعد. جاء إلى مصر والليث بن سعد قد تغير رحمة الله تعالى، كان يأسف أنه لم يلقى الليث. كما تقرؤون في ترجمته إنما هذا تذكير. والشيخ أبو زكريا الأنصاري محرر المذهب رحمه الله تعالى، ونحن في بلدنا كنا نقرأ كثيرا كتب العارف رحمه الله تعالى الشيخ الشعراني، نتأثر بها سواء كتابه كشف الغمة أو كتبه الأخرى في التصوف، شيء عظيم جدا. وكنا نعرف مصر من قبل أن نأتي مصر من كتب الإمام الغزالي، من كتب الإمام الشعراني. وكنا نبحث عن شيخه الأمي علي الخواص الفرنسي، أين الشيخ علي الخواص؟ أين حافظ علي الخواص؟ الشيخ الشعراني رحمه الله ملأ الآفاق بذكر شيخي هذا الخواص، الخواص قال شيخي كذا، علي الخواص كذا، الخواص كذا. أين الخواص هذا؟ مسجدا صغيرا ملآنا بالرحمة، ملآنا بالسكينة، ملآنا بالهدوء في رحاب بيت الله، مسجد الشيخ علي الخواص وهو أمي. ما الذي جعل الشيخ الشعراني وهو متبحر في العلوم يذهب إلى عند ذلك الشيخ الأمي؟ ما أريد من هذا الشيخ الأمي؟ إن جئت إلى الحديث محدث، وإن جئت إلى الأصول، وأن جاءت إلى التفسير، هذا العظيم. كل كتب العلم الشرعي أخذها عن شيوخه تحقيقا. ماذا يجعله يذهب إلى الشيخ الأمي سيدنا علي الخواص؟ ماذا يريد من هذا الرجل الأمي؟ قال: هذا رجلا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. لن يكون الإنسان عظيما عند الناس ليس عظيما عند الله، المهم أن تكون أنت عظيم عند الله جل في علا. من علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء، مثل هذا الشيخ علي الخواص. وقال الشيخ الشعراني: كنت اذهب الى رجال الازهر وشيوخ الازهر فاخبرهم بفتاوى شيخي هذا علي الخواص فيستغربون، هذا الام يقول هذا الكلام، رجل ام يقول مثل هذا الكلام. قال: احيانا اعرض عليه دقائق ومسائل عويصة في علم الكلام والوصول والتوحيد، فيجيب عنها الشيخ علي الخواص. انظروا كيف الفتح من الله سبحانه وتعالى والإلهام. فأنتم زوروا هؤلاء الصالحين، زوروهم وادعوا الله سبحانه وتعالى عند ضرائحهم في مساجدهم وعند قبورهم، أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. وأكابر أهل البيت الموجودين في هذه البلاد سترعدون إلى بلدانكم وإلى أماكنكم بعد أن تقضوا هذه الفترة في مصر، انحلوا منها العلم النافع وبركات هذه البلاد، تعودون إن شاء الله أسباب نورانية عظمى في هداية هذه الأمة وفي سعادة هذه الأمة، وستسعد هذه الأمة على يقين قطعا، ما توجد أي ذرة من الشك. نصوص قرآنية قطعية أتقبل. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. نصوص قطعية، سيأتي الخير العظيم لهذه البشرية. نحن نريد أن نتسبب في إسعاد أكبر عدد ممكن من الإنسانية. لا نفكر فقط في عددنا المسلمين، انظروا للفلسطين ملايين كلها تريد الإسلام، لو عرفوا الإسلام ربما يتشددون به أكثر منا نحن المسلمين. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم دعاة إلى الله، وأن يجعلنا علماء عاملين مخلصين صادقين صالحين، ويحفظ هذه البلاد وسائر البلاد، يحفظ فيها أنوار العلم وأنوار الذكر وأنوار العبادة والخيرات كاملات، ويجزي الشيخ مصطفى العدوي ويعلي درجاته في الجنة، ويرحم مشايخنا ويعلي درجاته في الجنة، ويجعلنا وإياكم من العلماء العاملين المخلصين المخلصين الصالحين الصادقين، ويحفظ هذه الأمة من كل بلاء ونذمة، ويكثر فينا وفيكم الأخيار والصالحين، ويجعلنا موفقين مرعيين منظورين مسعودين في هذه الدنيا وبعد الموت. آمين. فليكن اللهم يا رب العالمين، وسلمونا على التطوير وعلى أكثر الكلام العظيم.